المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين المسائل المتعلقة بمرتكب الكبيرة ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك وما يتعلق بحكم الزنادقة والمنافقين وما يتعلق أيضا بحكم قبول توبتهم، انتقل إلى تعريف الإيمان ما هو. فقال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل. فذكر القضية الأولى وهي قضية تعريف الإيمان. والإيمان له معنى لغوي وله معنى شرعي. فأما المعنى اللغوي فيرجع إلى ثلاثة معاني: الأول التصديق، وهذا هو المشتهر عند كثير من العلماء قديما وحديثا لما يعرفون الإيمان لغة، يقولون هو التصديق، هو التصديق. ولا شك أن هذا من المعاني الصحيحة للإيمان، لأن أصل الإيمان هو لبه ينبع من التصديق، سواء كان باللسان أو بالقلب أو أعمال الجوارح، لأنها أيضا تصدق وتكذب. ففيه علاقة وثيقة بين المعنى اللغوي الأول وهو التصديق وبين المعنى الشرعي الذي سيأتي التعليق عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. المعنى الثاني من المعاني اللغوية أنه مشتق من الأمن وهو ضد الخوف، وهو ضد الخوف. وبلا شك أن الإيمان فيه هذا المعنى، لأن الذي يؤمن ويصدق يأمن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. فمن صفات المؤمنين والمسلمين أن المؤمن هو الذي يأمنه الناس. المسلم كما ورد: من سلم منه المسلمون، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس، وهذا هو المدخل لهذا المعنى اللغوي. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. فصفة المؤمن ودرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام فيها هذا المعنى، وهو الأمن، فهو آمن بإيمانه، وهو له الأمن في مستقبل حياته حتى عند الموت وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا هو بإيمانه يأمنه الناس، يأمنه الناس. المعنى الثالث أنه من الائتمان، يعني تقول فلان آمن فلانا فهو يأتمنه على شيء ما. ولهذا تقول: آمن به وآمن له. فيفرقون بين الإيمان بمعنى التصديق وبين الإيمان بمعنى الائتمان، فهو يأتمن. وهذا معنى صحيح، لأن من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يؤمن به ويصدقه على ما يأتي به من الغيب، فهو يأتمن. والمؤمن أيضا فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى. وعلى هذه المعاني الثلاثة، الأول التصديق، الأول من الأمن ضد الخوف، والثاني من الائتمان والأمانة، لأنه يأتمنه، يرحمك الله، لأنه يأتمنه على أمر غيبي. هذه المعاني الثلاثة هي معاني لغوية صحيحة بالنسبة للإيمان، وبها يجاب، يرحمك الله، وبها يجاب من زعم أن الإيمان في الشرع هو التصديق، بناء على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. فإن من الأجوبة التي يرد عليه بها أن يقال: القول بأن الإيمان هو التصديق هذا قول واحد، وإلا فحتى المعنى اللغوي لا يقتصر على التصديق، وإنما يضاف إليه كما ذكرنا معاني أخرى. ومن هذه المعاني ما أشرنا إليه قبل قليل، وخاصة المعنى الثالث، وهو أنه من الائتمان، يأتمنه. لأنه فعلا الفرق بين التصديق وبين الإيمان، لما تأتي من الناحية اللغوية تجد أن التصديق يقال صدق أو كذب، فهو يصدقه أو يكذبه، لكن الإيمان لا، الإيمان يشمل معنى آخر فوق التصديق، وهو أنه يأتمنه. فإذا آمن به وآمن له فإنه في المعنى الثاني يأتمنه على أمر غيبي. أما المعنى الشرعي فنقول: ينبغي أن يعلم أن هناك كثيرا من الأمور الشرعية التي كانت معروفة لغة ثم جاء استخدامها بالمعاني الشرعية، وهذه قاعدة عامة ويبحثها الأصوليون لما يتكلمون عن الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، وهو باب واسع جدا. ومن لم يضبط هذا الأمر، لم تنضبط عنده هذه القضايا، مثل قضية الإيمان التي نحن نتحدث عنها في درس هذا اليوم. فلا شك أنه كان في اللغة العربية هناك معاني للإسلام، للإيمان، للصلاة، للزكاة، للصيام، للحج، وهذه معروفة، واستخداماتها اللغوية مبثوثة في كلام العرب وأشعار العرب، ثم دونت بعد ذلك في كتب اللغة العربية. ماشي هذا؟ هنا هذه الألفاظ جرى استخدامها في الشرع على حقائق شرعية، ولهذا لا بد عند التعريف من النظر الشرعي فيها. وأنا أعجب شيء مر علي هو ما يدعيه المرجئة من أن الإيمان لما يعرفونه هو التصديق، حجتهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ويكاد يجمعون على ذلك. يقول: الإيمان هو التصديق. ما الحجة؟ قال: لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. وهذا إنما دخل عليهم لأنه دخل عليهم بعلم الكلام، وإلا فلا يستطيعون أن يقولوا هذا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج. لأنهم لو قالوها لأخلوا بمعان معروفة في دين الإسلام وفي شرع الله عز وجل وأحكامه. ما يأتي واحد ويقول ما لو قال له واحد عرف لنا الصلاة، ما يأتي قائل منهم ويقول الصلاة هي الدعاء، ما حجتك؟ قال لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. وإنما الصلاة بالنسبة للحقيقة الشرعية هي هذه الصلاة التي يعرفها العلماء، أقوال وأفعال لها افتتاح ولها خاتم معروفة. ولهذا العلماء لما يكون أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم من باب الاختصار، من باب الاختصار. وإلا فالصلاة عند التفصيل هي هذه الصلاة التي جاء الشرع بها في كتاب الله ثم مبينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدعاء جزء منها، ومثله الزكاة. فالزكاة وإن كان معناها في اللغة هو النماء والطهارة والزيادة، فلا أحد يعرف الزكاة في الشرع بهذا التعريف، وإنما الزكاة حق أوجبه الله عز وجل في أموال مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه الزكاة أصل معناها اللغوي معروف، لكن الحقيقة الشرعية دلت على معاني كبيرة وكبيرة جدا، بل وعند التفصيل تجد لها من الأحكام الكثيرة جدا ما لا يقف عند أحد. فإذا جئنا إلى مسألة الإيمان فنقول ينطبق عليها هذا الأمر، وهو أن الإيمان سواء قلنا معناه في اللغة التصديق، أو من الأمن ضد الخوف، أو من الائتمان يأتمنه على الشيء ضد الخيانة، سواء قلنا هذا أو هذا أو هذا، فإن الإيمان في الشرع جاء مبينا في كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات، وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم قال أهل السنة والجماعة هذا التعريف الذي ذكره المؤلف لما قال رحمة الله عليه: إيماننا قول وقصد وعمل. هذا التعريف لأهل السنة والجماعة هو التعريف الصحيح، وإن اختلفت عباراتهم فيه. يعني السلف رحمهم الله تعالى لهم عدة عبارات، لكن كلها ذات مدلول واحد. بعض العلماء من السلف قال الإيمان قول وعمل، أو بس كذا كلمتين، قال الإيمان قول وعمل، وهذا صحيح، لأنهم يقصدون بالقول قول اللسان وقول القلب وهو تصديقه، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فإذا قالوا هو قول وعمل فالتعريف صحيح. منهم من يقول قول وعمل ونية، فيضيف النية، والسبب في إضافتهم للنية هو أنهم قالوا إننا يعني تتبعنا النصوص فوجدنا أن قول اللسان وقول القلب واعتقاد القلب وعمل الجوارح لا ينفع إن لم يكن هناك نية، إن لم يكن هناك نية. وبعضهم أضاف إليها السنة فقال قول واعتقاد، قول وعمل ونية وسنة، وعلل ذلك بأن أي عمل مهما اشتمل على القول وعلى العمل وعلى النية إذا لم يكن على السنة فهو بدعة، فهو بدعة. وبلا شك أن هذه كلها تعريفات صحيحة. وهناك التعريف المشهور الذي أشار إليه المؤلف هنا، وهو أن الإيمان يشمل الأمور الثلاثة: قول اللسان، واعتقاد القلب اللي سماها المؤلف هنا قصد، وعمل الجوارح. وعمل الجوارح وهو التعريف المشتهر لما يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وعليه فعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يستقيم إلا بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول ما يتعلق بالقلب، الأمر الثاني ما يتعلق باللسان، الأمر الثالث ما يتعلق بأعمال الجوارح. وكل واحد منها ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إيماننا قول. طبعا قوله إيماننا المؤلف يعني به أهل السنة والجماعة وأهل الأثر الذين اتبعوا ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على منهاجهم وطريقتهم. فقوله إيماننا هذه النسبة لا يقصد بها الخصوصية، وإنما يقصد بها التعريف، يعني الإيمان الذي نعرفه نحن أهل السنة والجماعة. يعني لا يقصد به أن إيماننا نحن هو كذا وكذا، أما إيمانكم وإيمان هؤلاء فهو شيء آخر، لا. وإنما قصد به تعريف الإيمان عندنا أنه قول وقصد وعمل. أما القول فالمقصود به قول اللسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقر بإيمان بالإيمان بأمور الإيمان جملة. ومن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فبإجماع العلماء أنه ليس بمؤمن. وانتبهوا معي لهذا، فإن هذه المسألة إنما تبين وتستبين في دخول الكافر في الإسلام، حتى لا نخلط في الأمر. يعني من نشأ على الإسلام وعلى الإيمان فهو على نشأته قامت به أمور الإيمان الثلاثة، ولا يحتاج الأمر إلى أن نأتي إليه في يوم من الأيام، أو كما قال بعض المتكلمين في اليوم الذي يبلغ فيه، إذا أخبرنا الولد أنه بلغ أو البنت أنها بلغت فنأتي ونقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتبرونه بداية التكليف. هذا غلط. بل من نشأ في الإسلام على الإسلام فنشأته عليه معتبرة، صغيرا في سن التمييز ما بعد ذلك إلى البلوغ، وإيمانه وإسلامه وعمله كله صحيح. وإن كانت رحمة رب العالمين أن الله لا يقيم عليه قلم التكليف إلا عند البلوغ. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الصغير يؤمر بالصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويضرب عليها قبل البلوغ، وعلى أن حجه صحيح وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، وعلى أن صيامه أيضا صحيح، وأجمعوا أيضا على أنه تجب في ماله الزكاة خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن الزكاة عند الجمهور حق في المال فهي واجبة فيه، فهذا المال سواء ملكه بالغ عاقل أو ملكه صغير أو ملكه مجنون من المسلمين، فإن الزكاة حق في المال فتجب. وأبو حنيفة رحمة الله عليه قال لا، هي في الذمة، ومعناها إنما تجب على المكلف، فالمكلف تجب في ذمته زكاة، الصغير المجنون غير مكلف، لكن هذا قول مرجوح. والقول الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن الزكاة حق المال، ومن ثم فهي واجبة أيضا في حق الصبي وفي حق المجنون ونحوه. إذن وجوب الزكاة، لاحظ معي، يجب عليه ركن من أركان الزكاة وهو صغير، ويخرجها عنه وليه. إذن الصغير تقع منه الأحكام، تقع منه الأحكام الشرعية وهي معتبرة، وعلى هذا فلا يحتاج الأمر كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن يكون للصغير وقت يبلغ فيه فيجدد فيه الأحكام الشرعية. انتبهتم معي للمسألة؟ بل هو على نشأته وهو ما هو على ما هو عليه، فإذا كان يأتي بأمور الإسلام وينطق بالشهادتين في أذانه، في إقامته، في صلاته، في دخوله، في مخرجه إلى آخره، وكذلك أيضا ما يتعلق بتصديق القلب وما يتعلق بأعمال الجوارح، فإنها تقوم به على التمام، والحمد لله رب العالمين. لكن تستبين أو تبين المسألة ممن كان كافرا، وثني، ملحد، يهودي، نصراني، كيف يدخل في الإسلام؟ هنا يذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه لا بد في دخوله في الإسلام والإيمان من إيش؟ من القول، لا بد أن ينطق. فلو أنه أقر بقلبه وصدق بقلبه وأيقن بقلبه ثم أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبإجماع المسلمين أنه لا يعد مؤمنا. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان قول، لأنه كل من القول والاعتقاد والعمل له أصل وله فرع، له أصل وله فرع. فالنطق بالشهادتين هي أصل، ولهذا في الحالة السابقة مهما كان إقراره وتصديقه إذا أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله أن ينطق، فبإجماع المسلمين أنه غير مؤمن، لم يدخل بعد في الإسلام، إلا انتبهوا معي لهذا الاستثناء، إلا أن يكون هناك سبب يمنعه من النطق، إلا أن يكون هناك سبب يمنعه من النطق، يعني كأن يكون أخرس غير قادر على الكلام، ففي هذه الحالة لا يشترط نطقه، وإنما يكفي أن يأتي بما يدل على تصديقه، إما كتابة أو إشارة أو غير ذلك من الأمور التي تدل على إيمانه. انتبهتم معي؟ وعلى هذا فإن النطق بالشهادتين أصل في الإيمان لا يسقط إلا عند عدم القدرة عليه. وعلى هذا فيعلم أن الدخول في الإسلام ومن ثم الدخول في الإيمان لا بد له من هذا الشرط الأساسي. فإذا رأيت أو سمعت أحدا من الكفار يمدح الإسلام أو يعجب به أو يقال عنه إن فلان لديه يعني كاشفناه فوجدنا فيه من يعني أحيانا احترام الإسلام وتعظيم القرآن وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإقرار بدلائله ومعجزاته، لا ينفعه ذلك ما لم يدخل في الإسلام. ودخوله في الإسلام يبدأ بشرطه الأول، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم نقول القول أصله الشهادتان، ثم يتبعه ما وجب، يتبعه ما وجب من القول، ويتبع ذلك أيضا ما كان مستحبا من القول. وعلى هذا فالقول ثلاثة أقسام: بسم الله يصح الإيمان إلا به وهو النطق بالشهادة، وقسم هو واجب، قسم هو واجب مثل ماذا؟ مثل ما يجب عليه من نطق في صلاته مثلا، فإنه يجب عليه أن ينطق، يجب عليه أن يتكلم في الصلاة فيقرأ الفاتحة ويكبر، فهذا من الواجبات. وأحيانا تكون هناك واجبات إنما تجب في شينها، إنما تجب في شينها، مثل كون الإنسان يلبي في الحج ونحو ذلك، فهذا واجب لأن دخوله في النسك واجب وركن من أركان الحج. وهذا إذا أخل فيه فإنه ينقص إيمانه بقدره، ينقص إيمانه بقدره، وقد يكون منه ما ينقض الإيمان، وقد يكون منه ما ينقض الإيمان، مثل نعوذ بالله أن يتكلم في سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، فهذا النطق يخرج صاحبه من الملة. القسم الثالث من القول ما كان نفلا مستحبا يزيد في إيمانه، وهذا كثير جدا. ولهذا فإن نطق الإنسان بالشهادتين عند الدخول في الإسلام ركن يدخله في الإسلام، لكن تكراره الشهادتين وذكره لله عز وجل في كل حال وفي كل شأن هو من الذكر الطيب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. التهليل والتكبير والتحميد وجميع الأذكار، وأيضا قراءة القرآن في غير الواجب في الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي قول يقوله الإنسان يكون فيه على خير وهدى، يدعو فيه إلى هدى، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يقول خيرا يؤجر عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد. والمقصود بالقصد هنا اعتقاد القلب، ويدخل فيه عمل القلب. وينبغي أن نعلم أن هذا الركن من أركان الإيمان وهو اعتقاد القلب أو قصد القلب أو تصديق القلب أو غير ذلك هو أساس الأركان وأعظمها، لأن محل الإيمان من أساسه هو القلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ولهذا كان الإيمان في القلب هو الأساس، فلو نطق بلسانه مع تكذيب قلبه فهو منافق، ولو عمل بجوارحه مع تكذيب قلبه فهو منافق، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فيكون اعتقاد القلب وتصديقه أيضا ركن مهم جدا من أركان الإيمان، وهو أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. لكن ينبغي أن يعلم أن ما يتعلق بالقلب ينقسم إلى قول وإلى عمل، كما أن قول اللسان ينقسم إلى قول وإلى عمل. انتبهوا معي، قول اللسان قبل قليل ذكرنا أنه كم؟ ثلاث أقسام من حيث حكمه، لكن من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: قول وعمل. قول اللسان هو نطقه بالشهادتين، عمل اللسان ما سوى ذلك من الذكر والتحميل والتسمية والمؤلمة والآخر، هذا كله يسمى عمل اللسان. أيضا تصديق القلب ينقسم إلى قسمين: قول القلب وعمل القلب. فأما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه، تصديقه وإيقانه، ويدخل فيه أيضا إخلاصه، هذا شرط أساس في عمل القلب. فمن كان غير مصدق أو كان شاكا في قلبه فهو في هذه الحالة لا يكون مؤمنا. الثاني عمل القلب، مثل أيضا إخلاصه وتصديقه، إخلاصه وتصديقه ومحبته وخوفه وخشيته وإنابته ومحبته ورجائه، كل هذه تعتبر من أعمال القلوب. وعلى هذا فينبغي أن يعلم أن ما يتعلق بالقلب أمره كبير وعظيم، وهو الذي عليه مدار الإيمان، كما ذكر ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن نطق اللسان وعمل الجوارح إنما يرجع إلى ما في قلب الإنسان وتصديقه، وإن كان كل من هذه الأمور الثلاثة يؤثر في الآخر، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى علاقة الظاهر بالباطن. الباطن يؤثر على عمل الجوارح، وعمل الجوارح إذا كان صالحا يؤثر على إيمان الباطن. كذلك أيضا بالنسبة لنطق اللسان، ما في القلب يؤثر على ما في اللسان، وما في اللسان قد يؤثر على ما في القلب. لكن الأساس الذي ينطلق منه في باب الإيمان هو ما في داخل القلب. وينقسم من حيث حكمه إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في قول اللسان: قسم منها هو أساس وركن في الإيمان لا يصح الإيمان بدونه، وقسم ثاني هو من قبيل الواجبات إذا أخل به ينقص إيمانه، وقسم منه هو من الكمالات التي به يرتفع الإيمان في خوفه من الله، في محبته لله، فيما يتبع ذلك من أعمال القلوب ونحو ذلك. فهذه درجات عاليات يتفاوت فيها الناس، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعمل، والمقصود به عمل بالجوارح أو عمل بالأركان. أما من أطلق وقال الإيمان قول وعمل فقط، فيقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. لكن عند التفصيل، وهذه كلها واضحة الدلالات، عند الإجمال تفصل. لما تقول الإيمان قول وعمل، تقول هو قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. لما تقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، يصبح القول للسان والاعتقاد للقلب والعمل للجوارح. والأمر في ذلك والحمد لله سهل يسير. وعمل الجوارح المقصود به ما يعمله الإنسان بجوارحه متبعا فيه ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال ومن الطاعات. والعمل أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة: ما لا يصح الإيمان إلا به، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول العمل بالكلية، فهذا لا يصح إيمان بلا عمل إطلاق، يعني لا يوجد إيمان في القلب وتصديق ثم لا يتبعه عمل بالجوارح، هذا لا يوجد. وهذا الذي ذكر فيه العلماء ومنهم الشافعي رحمة الله عليه لما قال الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه الثلاثة لا يصح واحد منها بدون الآخر. فلا يصح إيمان لا يكون فيه عمل. فمن زعم أنه يمكن أن يكون هناك إيمان وتصديق صحيح معتبر عند الله عز وجل بدون أن يفعل صاحبه شيئا، لا من فعل واجب ولا من ترك محرم، فهو مرجع ضال، لأن هذا لا يكون. انتبهتم معي للمسألة؟ وهذه المسألة وإن كانت لا تتصور واقعة، لكن صوروها من الناحية النظرية وقالوا يصح أن يوجد من عنده إيمان وتصديق وحب لله ولرسوله وتصديق وغير ذلك ثم هو لا يعمل شيئا، فنقول هذا ليس بإيمان، لأن مقتضى أن يكون مؤمنا مصدقا بقلبه ثم هو في جوارحه لا يلتزم، كما مثل بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا يصلي لله سجدة ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مع القدرة، ماشي هذا، ثم هو يرتكب المحرمات، لا يترك سيئة إلا فعله. ليش؟ لأنه عنده العمل نعم غير داخل في قضية، هكذا تصوير المسألة، غير داخل في قضية الإيمان. إذن هو ما من طاعة إلا ويتركها، وما من معصية إلا وهو يفعلها، ومع ذلك يقول هؤلاء إن هذا مؤمن، فيقال هذا لا يكون. بل لبعض العلماء رحمهم الله تعالى كلمات غليظة لمن زعم هذا وجعله كفرا، كما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال من زعم أن هذا يكون فهذا هو الكفر البواحي، أنه يوجد هذا. إذن المسألة الأولى في العمل ما هي؟ ها؟ أنه لا بد من وجود العمل. هذا إيش؟ هذا بدون تفصيل، لا بد من وجود العمل بدون تفصيل. ما يأتي ويقول لا تقصد الصلاة ولا تقصد الزكاة، نقول لا، نقصد به العمل، عمل الجوارح لا بد منه، هذا ركن من أركان الإيمان لا بد منه. هل يتصور إيمان بدون عمل جوارح المشتملة على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه؟ نقول لا يوجد هذا الإيمان. وأكرر هذه المسألة لأن تصورها مهم، وبعض من ابتلي بمذهب المرجئة وقع وظن أن هذا يمكن أن يكون صحيحا، فيوجد من يصدق بدون أن يلتزم، فلا يمتثل أوامر الله فعلا ولا نواهيه تركا، وإنما يترك جميع الأوامر ويفعل جميع النواهي، ثم يقال هو مؤمن بالله. فقال العلماء رحمه الله تعالى هذا لا يكون مؤمنا. القسم الثاني من عمل الأركان وهو العمل على التفصيل، العمل على التفصيل، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا. منه ما يكون المخالفة فيه ناقضا للإيمان، ما يكون المخالفة فيه ناقضا للإيمان، وانتبهوا إلى تعبير المخالفة، لأن المخالفة تكون أحيانا بترك الواجب وأحيانا بفعل المحرم. فهذا منه ما هو متفق عليه، ما هو متفق عليه، مثل أن يرتكب ناقضا أجمع عليه العلماء بفعله، كأن يعبد قبرا أو صنما من دون الله عز وجل، فهذا بالإجماع أنه عمل ينقض الإيمان، أو ينطق بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ناقض ويدخله العلماء ضمن العمل. ومثله أن يقتل نبيا، واحد يقاتل الأنبياء، هذا لا أحد يشك في كفره. أو يهين المصحف وهو يعلم، هذا أيضا لا أحد يشك في كفره. فهذا من العمل الذي ينقض إيش؟ ينقض الإيمان. القسم الثاني من العمل ترك الواجبات، ترك ما أوجب الله. إذن في شيء اسمه فعل ما حرم الله وفي ترك ما أوجب، فمن هذا النوع الذي ينقض أصل الإيمان ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى في بعض المسائل، مثل ترك الصلاة، وبعضهم أضاف إلى الصلاة الزكاة، وبعضهم أضاف إلى الصلاة والزكاة الصيام، وبعضهم أضاف إلى الثلاثة الحج، وهي أربع روايات عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. رواية بكفر من ترك أحد المباني الأربعة أو كلها، أحدها أو كلها. رواية ثانية أنه يكفر من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام. رواية ثالثة: يكفر من ترك الصلاة أو الزكاة. رواية رابعة: إنما يكفر من ترك الصلاة فقط. ولا يدخل في هذا الجاحد، فإن هذا لم يخالف فيه أحد من العلماء. فالجاحد المكذب المنكر لوجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الربا وغير ذلك لم يخالف أحد من العلماء في أنه كافر. فهذه المسائل وأبرزها مثال الصلاة يضربه العلماء رحمهم الله تعالى مثالا على أن ترك العمل ينقض الإيمان، وتارك الصلاة بالكلية على هذا القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة ينقض إيمان الإنسان، فلا ينفعه شهادته أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا ما يزعمه من إيمان وتصديق ونحو ذلك، لا إيمانه بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. لما؟ لأنه نقضه بترك الصلاة. هذا هو القسم الأول من العمل اللي سمناه ينقض أصل الإيمان، ينقض أصل الإيمان. وذكرنا له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ترك العمل بالكلية، الثاني ارتكاب الناقض العملي، الثالث تركه للواجب مثل ترك الصلاة. القسم الثاني: ما ينقص كمال الإيمان الواجب. مثل تساهله ببعض الواجبات أو تركها، يعني مثلا كونه لا يزكي على قول من يقول إنه لا يكفر، فهذا ينقص من كمال إيمانه الواجب، ولهذا يأثم وترتب عليه العقوبة أحيانا في الدنيا وأحيانا في الآخرة. ومثل الزاني والسارق وآكل الربا ونحو ذلك غير المستحل، فهذا ينقص الإيمان الواجب وليس الكمال كما يقول البعض أو الكمال المستحب كما قد يعبر البعض، وإنما هذا ينقص الإيمان الواجب. ومعنى إنقاص الإيمان الواجب أنه يترتب عليه حكم ووعيد إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا لما جاء حكم الله عز وجل في شارب الخمر أو في الزاني أو في السارق، هذه أحكام تكون لمن ارتكب هذه المخالفات، وهذه أحكام واجبة وتطبيقها واجب، فهي تدل على أن من فرط فيها فقد فرط في واجب. واضح يا شيخ؟ القسم الثالث: ما ينقص كمال الإيمان المستحب. ما ينقص كمال الإيمان المستحب، وهذا بابه المستحبات والنوافل والطاعات وغيرها، ويقابله ارتكاب المكروهات. فمن نقص منها أو ارتكب من هذه المكروهات ونحوها فإنه ينقص كمال إيمانه المستحب وليس الواجب. طيب، نقف عند هذا، عند قوله تزيده، نتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. العمل ينقسم إلى ثلاث أقسام: منه ما ينقض الإيمان بالكلية، وهذا ثلاثة أقسام. القسم الأول ترك العمل بالكلية أن لا يكون له أي عمل، الثاني الوقوع في النواقض العملية، الثالث ترك بعض الواجبات والأركان التي دل الدليل على أن تركها مخرج من الملة مثل ترك الصلاة. القسم الثاني هو ما ينقص الإيمان الواجب ويكون صاحبه معرضا للوعيد. الثالث العمل الذي ينقص الإيمان المستحب. قول اللسان ولا قول القلب؟ قلنا نحن انه فيما يتعلق بقول القلب او عمل القلب، اصلا القلب ينقسم الى قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو تصديقه، تصديقه ويقينه وايمانه. الثاني عمل القلب وهو اخلاصه ومحبته وخوفه. ما في القلب ايضا ينقسم الى ثلاثه. ما في القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم هو أصل الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بدونه. وقسم ثاني هو من واجبات الإيمان. وقسم ثالث هو من مستحباته. من مستحباته. هذا في خلاف. بعض العلماء يرى أن من ترك الصلاة ولو مرة واحدة متعمدا من غير عذر، لا نوم ولا سهو ولا غيره، حتى خرج وقتها يكفر. وبعض العلماء يقول لا، المقصود به التارك للصلاة بالكلية، يعني كأنه يرى أنه لو تركها ثم رجع أو أخرها ثم فيعتبره هذا من تضييع الصلاة، لكن ليس هو الترك بالكلية. والمسألة فيها أقوال. أنا اللي يترجع عندي أن المصور بها التارك بالكلية. أما إذا كان مفرطا يصلي ولا يصلي فهو على خطر، يعني لا نأمن عليه، هو على خطر لا نأمن عليه. نعم لا ينفعه، مثل ما قلنا تارك الصلاة لا ينفعه شهادة لا إله ولا أن محمد رسول الله ولا إيمان بالله ولا ملائكة، تارك الصلاة لا ينفعه شيء من هذا. فكذلك أيضا مثل هذا. لكن أنت ذكرت التصور، وأحب أن أذكر مثال. ترى أحيانا يتصور لكنهم لا يذكرونه، يعني لو واحد أسلم الضحى، ليش يذكرون الضحى على أساس ما في وجوب صلاة؟ أسلم بعد طلوع الشمس، فلا الفجر أدركها ولا الظهر وجبت عليه، فبعد طلوع الشمس شهد أن لا إله إلا الله وأنه دخل في الإسلام، ثم مات، أصابته سكتة ومات. فماذا نقول عن هذا؟ نقول عنه مسلم، دخل في الإسلام ودخل في الإيمان، إيمانه صحيح حسب الظاهر لنا. وإن كان في حقيقته لم يعمل خيرا. وهذا المثال يذكره المنجية حجة، فيقولون من حجتنا على أن الإيمان هو التصديق أنه لو آمن شخص ضحوة ثم مات لمات مؤمنا. فنقول هذا المثال قد يقع لكن خارج نطاق المسألة التي معنا. نحن نتكلم عما وجب عليه. ولهذا لا يكاد الإنسان يسلم ويخلو من عمل، لكن نحن نفترض هذا الافتراض أنه أسلم ثم، فهذا قد يقع، قد يدخل في الإسلام ونحكم عليه، فهذا نجري عليه نحو أحكام الإسلام، والظاهر إن شاء الله أنه من المسلمين. لكن الشأن في لو جاءت الظهر وقال أنا لا أصلي، هذا هو الشأن اللي نتكلم في الخلاف حوله. نعم تفضل. هو يعني انقسامه، علشان بس نفهم الأمر، انقسامه انقسام اصطلاحي، انقسام اصطلاحي. ليش قلنا اصطلاحي؟ لأنه لو تأملت الأمر لوجدت أنه لا أحد يقول أنه التصديق الذي في قلب فلان وحبه لله وخشيته في الله في قلب فلان مثل ما في قلب فلان. أليس الناس يتفاوتون فيه؟ ومع ذلك نحكم بأن تصديق هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، لكنه يتفاوت من خلال معرفة الواجب. يعني مثلا إقراره بالله وإيمانه به وملائكته ورسله، هذا إقرار أصله لا بد أن يقر به الجميع، ماشي هذا؟ لكن ينشأ للإنسان أعمال قلب، مثل في موضوع الولاء والبراء، فهذه قد تنشأ عند شخص الآن ولا تنشأ عند شخص آخر. فهنا عليه من الواجب ما ليس على ذاك، ولا يقال أنه هذا الذي لم يجب عليه هذا الأمر لأنه لم يرى كافرا ولم يحارب كافرا قط، وإنما ولد ونشأ في بيئة إسلامية كما نشأ المسلمون بعد الفتوحات، يعني في البيئات الإسلامية 100%، هو وأسرته لم يرى شيئا منها، فلا نقول يجب عليه ما يجب على من وجب عليه الولاء والبراء، وإن كان أصل الولاء والبراء واجبا من الناحية العلمية التي يجب أن يؤمن بها ويصدق. فهذا معنى قولنا أن الناس يتفاوتون. انظر إلى المحبة، المحبة فلا تقسم، محبة هي عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، ومحبة هي واجبة لو فرط فيها لم ينتقض إيمانه لكن يأثم، مثل محبة توصله إلى الشرك الأصغر. إذن عندنا محبة إذا انتقضت أوصلته إلى الشرك الأكبر، يحبونهم كحب الله، وعندنا محبة كان يحب مالا أو ولدا أو زوجة فيعصي من أجله فتكون من باب الشرك الأصغر، جميل. وعندنا ثالثا محبة هي إيش؟ محبة هي من باب النفل، بمعنى أنه فلان قلبه مملوء محبة لله، هذا عنده إضافات وعنده زيادات ليست عندنا. فبهذا التقسيم يتبين أنه في المحبة في الخوف في كذا لا بد أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. أما لو جعلناها مرة واحدة كلها قسم واحد لجاء واحد وقال والله يا أخي فلان مشغول بتجارته وبدأ يأخر الصلاة، هذا كافر. قال لك ليش؟ قال لأنه لوقع في شرك المحبة. يا أخي هذا قدم ماله على الصلاة صار يؤخر الصلاة من أجلها. فنقول لا، ماشي هذا؟ ولهذا الشرك يحبونهم كحب الله، مرحلة. وضحت الصورة؟ تفضل. احنا ذكرنا قبل قليل يعني المحبة الواجبة مثلا محبة عبادة الله وإخلاص الدين له، فهذه تركها أو صرفها لغير الله شرك أكبر. اثنين، في محبة واجبة أيضا فإذا صرفها لغير الله لكن في معصية، مثل ما ذكرنا قبل قليل أحب المال حتى شغله عن الصلاة فصار يؤخرها، فهذه كالنوع الأول شرك أكبر ولا كبيرة؟ كبيرة. الثالثة زيادة عظمة محبة الله، يعني بمعنى أنه له من طاعة الله والخضوع له وذكره وعبادته ما يرتفع به محبته لله عز وجل، فهذا من المستحب.